الله، لولا الله لهلك البشر، لولا الله لما ترك أصحاب الفتن وموقدي نار الشبهات قلبا واحدا لم يكفر ولم يرتد عن الدين. لولا الله سبحانه وتعالى اللي منجينا ربنا، اللي مثبتنا في الزمان ده ربنا، اللي موقف واحد زي على المنبر يتكلم عن الله ربنا، اللي مخليك قاعد بتسمع الوقت وفي ناس نايمة وفي ناس في معاصي وكبائر ذنوب وفي ناس في السينما الوقت، في السينما الوقت، في السينمات. ربنا سبحانه وتعالى اللي اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هو ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم.